الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني امرنا بتحصيل الايمان، ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحصل الايمان، ووضح الله سبحانه وتعالى لنا معنى الايمان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق هذا الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحفظ العهود ونكون أمناء على العهد ونقوم بالشهادة، في يعني في تفاصيل كثيرة من تفاصيل الإيمان، وتوسع الإيمان حتى وصل 70 شعب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهاردة يعني موضوع المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من تضييع الإيمان. احنا اتكلمنا قبل كده على مسألة رفع الإيمان وان الإيمان ممكن يضيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لنا كيف نحرص على الإيمان. ان في واحد عنده حاجة حريص عليها، الحريص على المال بيخاف ان المال يضيع. في اب بيجتهد اجتهاد في حياته كبير جدا ليحصل المال، وبعد ما بيحصل المال بيديه لأبنائه، فالأبناء بيضيعوا المال. ليه بيضيعوا المال؟ ما تعبوش فيه. فالأب دايما يقول له يا ابني اعمل كذا، يا ابني خد بالك من كذا. الابن ممكن يعتبر ان ده أبوه بيضيق عليه، لكن أبوه لأنه تعب في المال بيبقى حريص انه ما يضيعش. ممكن حد يرى هذا المشهد، الابن ممكن يرى الأب بخيل، او الزوجة ترى الزوج بخيل، وهو ممكن يكون عنده بخل حقيقة، وممكن يكون لأ، ممكن يكون حريص على عدم تضييع المال لانه يرى اللي امامه سفيه او لا يحسن التصرف في المال. وهكذا في واحد بيبقى عنده ممتلكات، في واحد بيبقى عنده كتب، في واحد بيرث علم، في واحد بيرث بيئة معينة ممكن بها يترقى في الدنيا أو يترقى في معارج رقي بطريقة أسهل بكثير من غيره الذي ليس عنده مثل هذه البيئة. واحد ولد مثلا في بيت علم أو بيت إيمان أو بيت دين أو بيت غنى، فهو بيبقى منوط به إن هو يكمل على إيه؟ على إثر آبائه. يقول لك ده فلان من بيت غني، طب وبعدين؟ يقول لك ضيع الفلوس. ضيعها ازاي؟ بيشرب مخدرات، ففضل يصرف في مال أبوه لحد ما باع كل حاجة. ولو حد تاني مكانه كان ممكن على نفس القاعدة التي انطلق منها هذا، كان ممكن ينمي ويثمر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذرنا أو بيشير إلينا ويوجهنا لمسألة ان احنا نحرص على الايمان، انك حوط عليه، ان اوعى دينك يضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا معنيين بيضيعوا الدين، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل عظيم، مثل جميل قوي في تضيع هذا الدين. ازاي؟ ان بيقولك ان ممكن دينك يضيع وانت مش واخد بالك. مين اللي هيضيع دينك؟ اللي هيضيع دينك نفسك. يعني اللي هيضيع دينك مش حد خارجي، مش الشيطان، مش حد من بره، لا لا لا، حاجة من جوه النفس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الحرص على الدين أو أن إقامة الدين واستمرار الدين من عدم من الضياع، استمرار الدين والحفاظ على الدين من الضياع يحتاج منا إلى تعاهد، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى تزكية، أنك تزكي نفسك من مرضين، لان المرضين دول موجودين عندك مهما حصلت من الدين ده هيضيع تاني. عارفين زي اللي ماسك شوال بيعبي فيه وهذا الشوال يعني بيجمع فيه اشياء جميلة وجواهر وحاجات لها قيمة، او عنده علبة لها يظن ان هي ده مكان المقتنيات بتاعته، والعلبة دي فيها خرق مفتوحة فيها فجوة، فاللي بيحطه بينزل، حصل مخرومة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر أصحابه من تضييع الدين، فبيقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، يعني لو أنت تخيلت كده أنك جبت غنم وحطيت على الغنم ديبين ذئبان جائعان، تفتكر الغنم هيعمل ايه في الديابة؟ هتعمل ايه في الغنم؟ هتفتك به، هتشرده، هتفسده، هتفسد جماعة الغنم، هتأكل بعض وتشرد بعض، هيضيع الغنم. طيب مشهد الضياع ده، مشهد الافتراس ده، مشهد ان في حاجة ضيعت الغنم والمقدرات والممتلكات، المشهد ده مشهد لو انت رسمت جواك كده تقول انا محبش ان انا يكون عندي حاجة تضيع بهذه الطريقة، محبش ان يجي حد يفترس ممتلكاتي بهذه الطريقة، محبش اكون انا الغنمة، ومحبش ان يكون عندي حاجة تكون زي الغنمة، محبش اكون مستضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بأفسد لهذا الغنم من حرص الرجل على المال والشرف، يعني حرص الرجل على المال والشرف يفسد الدين أكثر من إفساد الذئبان الجائعان للغنم. هو إيه حرص المرء على المال والشرف؟ يعني إيه القيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من انك يزداد حرصك، او انك تكون حريص بتحاوط على المال والشرف. امال اتعامل مع المال ازاي؟ اتعامل مع المال بسخاوة نفس، وتعامل مع المناصب بسخاوة نفس. انا مش محتاج، باستعلاء. ما تعاملش مع المال بشهوة الحرص. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذر المسلمين عموما من تفرق جماعتهم ومن تضيع دينهم بسبب ان هم قاعدين بينهم وبعض جزوع هلوع منوع، بسبب ان هم بينهم وبعض قاعدين يحرصوا على المال والشرف. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، قال تعالى وانه لحب الخير لشديد، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، قال تعالى واحضرت الانفس الشح في الصلح بين آية النساء، وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فاصلحوا بينهما. ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان الرجل بيتشاجر مع زوجته، وان المرأة تخاف ان زوجها يطلقها، فربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين بالصلح، وامر الزوجة والزوج ان هما يحاولوا الاصلاح بينهما، يحاولوا الاصلاح فيما بينهما، وقال واحضرت الانفس الشح. الشح ده يقول لك الحرص على استيفاء الحقوق. في حاجة اسمها جماعة محكمة، حكومة عادلة، حاجة في الشرع، احنا مش لفظ الحكومة اللي عند الناس الان، لفظ المحكمة او الحكومة العادلة، يعني حكم عادل، حكم شرعي بين الناس في شجار معين او في خلاف معين. فيقولك انا اروح للقاضي ويحكم بيننا، او اروح للعالم ويحكم بيننا، اللي هو وطيعوا الله وطيعوا رسول الامر منكم فان تنازعتم في شيء، اذا تنازعتم انتم مع ولاة اموركم قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يحكم بينكم مين؟ شرع اهل العلم. عشان يقولوا مين من اولي الامر؟ يقولوا العلماء والامراء الذين لهم طاعة جعلها الله مقيدة بايه؟ بطاعة الشرع. يعني انت مش مطالب انك تطيع حد مطلقا الا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم من بعد، مبلغ عن الله. فيما سوى ذلك عليك انك تطيع ابوك فين؟ في المعروف. عليك انك تطيع الزوجة، تطيع زوجة فين؟ في المعروف. عليك انك تطيع ولي الامر فين؟ في المعروف. مين ولي الأمر؟ العلماء، ثم الأمراء الذين يتبعون الشارع. طيب طيب انت نزعتم، لو حصل الخلاف ألف ردوه إلى مين؟ إلى المحكمة، المعيار، إلى الشارع، إلى الوحي، هو الذي يتبع مطلقا كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاجة اسمها صلح. صلح يعني ايه؟ يعني أنا مش هحكم حكم، لا احنا هنتصالح. يعني ممكن يكون حق ليك شوية او عليك شوية، بس احنا في الاخر هن ايه؟ هنتصالح. اللي هو وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، صلح. لانك لن تستطيع انك تحكم حكومة عادلة في غاية العدل، لان في بواطن وفي ظواهر وفي كلمات اتقالت في النص وفي حاجات مش محسوبه، في اعتبارات مش متشافه، وفي حقوق ممكن تكون مخفيه محدش عليه معلهاش دليل. ودايما القاضي بيحكم بالادله، لا يستطيع ان هو يحكم بالايه؟ بالبواطن. لا يعلم الباطن الا الله سبحانه وتعالى. اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الاصلاح بين الزوجين قال واحضرت الانفس الشح، ان النفس تبقى شحيحه، يقول لك لا خد حقي، لا ده قال لي، وبيستحضر كل المشاهد اللي هو فيها ايه؟ مظلوم. طب ونسيت المشاهد اللي انت فيها اكتلأت وظلمت؟ ربنا بيقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اهلك من كان قبلكم الشح، البخل، تهلك الامم بالجبن والبخل، وتقوم الامم بالكرم والشجاعه. عشان كده ربنا ما جعل استبدال الرجال الا في ترك الشجاعة، ترك الجهاد، وان تتولى واستبدل قوما غيركم، وترك الايه؟ الانفاق، ترك الكرم. يعني ما جاش لفظ وان تتولى واستبدل قوما غيركم الا فين؟ الا في الجهاد، ترك الجهاد وترك الايه؟ ترك الشجاعة وترك الكرم، الانفاق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يفسد الحرص على المال والشرف الدين، يفترس الدين، يضيع الدين. الناس يبذلون المال لتحصيل الايه؟ المناصب والشرف والرفعة والرياسة. طبعا انا مش عايز لكم اتفرجوا في الشوارع وانتوا تشوفوا الناس بتبذل قد ايه لتحصيل الايه؟ المحمدة في قلوب الخلق والظهور عند الناس. قد يبذل الرجل مئات الملايين ليحصل امر معنوي، قد يقتل ويسفك الدماء ليكون في مكانة معينة. بل اكثر معارك البشرية كانت على المناصب، يعني أكثر الخلافات بين الناس والمعارك التي يعني قتلت فيها أو سفكت فيها الدماء بكثرة كانت دائما على الايه؟ على المناصب. وهنا شرح بقى الحديث أكثر من واحد، يعني ابن رجب وغيره، تكلموا على مسألة الحرص على المال والشرف. فبيقول ان الرجل ممكن يطلب الشرف والرفعة عن طريق المال او عن طريق السلطة، يريد ان يترأس، يريد ان يكون مديرا، يريد ان يكون مطاعا بشيء من الولايات التي يتولاها، يريد ان يأمر وينهى. والله سبحانه وتعالى قال تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. كان من جميل كلام شيخ الإسلام أنه قال فهذه قسمة رباعية، أن هناك من الناس من يحرص على العلو ولا يحرص على الفساد، وهناك من الناس من يحرص على الفساد ولا يحرص على العلو، وهناك من الناس من يحرص على العلو والفساد، وهناك من الناس من لا يحرص لا على العلو ولا على الفساد، وهؤلاء هم المتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال المثال الذين يحرصون على الفساد زي السراق، حرامية والفجار الزناة اللي بيسموهم عندنا دلوقتي اي اسم تاني بقى فنانين لهم اسماء كده ايه عشان يغيروا معنى الزنا سنجل مزر اي يعني ايه اي اسم بيتقال حتى ان ما ينفعش يتقال عليه اللفظ ده الشذوذ تحرر والزنا وفيها ايه لما المرأة تنجب بغير زواج ما يسموهاش ما يسموش زنا يسموه صحوبية وفيها ايه لما المرأة يكون عندها تطلع لأنها يكون لها ولد ولا يكون لها زوج فهنا بيقول هناك من يريد الفساد ولا يريد العلو وهناك من يريد العلو ولا يريد الفساد زي من تعلم العلم ولم يزكي نفسه في ترك العلو وترك الحرص على العلو على الناس عشان كده قال من أراد أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فقد نازع الله في ألوهيته إن الوحيد الذي يطاع ولا يعصى والذي يذكر ولا ينسى والذي يشكر ولا يكفر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى فلا تريد ما تبقاش دي إرادتك أنت إرادتك رضا الله سبحانه وتعالى إرادتك القرب من الله سبحانه وتعالى إرادتك تحصيل مراد الله إرادتك أنك تحافظ على إيمانك اللي أنت حصلته اللي يا جماعة اشترى عربية غالية بيحطها في جراج لانه هو خايف عليها انها تتخدش كان جايب عربية بمليون وتمنمية الف فبيقول له انت سايبها في الشارع ازاي قال له هيحصل ايه قال له انت جايب العربية ومش عارف تدفع فلوس الجراج محتاجة تتحط في جراج عشان محدش ايه معدي في الشارع يخبطها ولا يكسر مرايتها ولا يخدشها غالية لكن اللي جايب عربية على قده او اللي جايب راكن عجلة مش هيحتاج يحطها في جراج لان هو تمن الايجار هو يحتاج اليه اللي بيحصل ايمان بيبقى خايف عليه زيك انت احيانا تقول لواحد يقول لك ما تيجي نروح في المكان الفلاني مكان مثلا فيه معصية فيه فجور فيه فساد فيه اختلاط شديد فيه بنات عريانة فيه حاجة انت فيه ذكر كل انسان له مدخل ونقطة ضعف في ذكر اشياء ممكن تفتنك انت عن دينك انت عارف نقطة ضعفك البنات انت عارف نقطة ضعفك الفلوس انت عارف نقطة ضعفك في رشوة في حتة لو خدتها تضيع يعمل ايه يقول لك انا مش هروح المكان ده يقول له يا عم تعالى وفيها ايه انت مقزمها ليه كده هو بالنسبه له ما عندوش مشكله انه يروح ممكن تكون مش نقطه ضعفه او ممكن يكون ما عندوش حاجه يخاف عليها عارف لما تبقى سايق عربيه غاليه وجاي مثلا توك توك قدامك فانت بتقول له حاضر انا اسف ارجع انت لان انت لو دخلت فيه هو انت الرفرف بتاعك تمن التوك توك على بعضه يعني تمن الرفرف ده غالي تمن الفانوس ده اغلى فانت عندك حاجه تخاف عليها وما عندوش حاجه يخاف عليها زي اللي خايف على سمعته وفي واحد صايع واقف بيشتم في الشارع لو انت دخلت هو ما عندوش حاجه يخاف عليها وطول ما هو بيشتم ويتشتم لكن انت عندك حاجه تخاف عليها انت بتخاف على عرضك على موضع المدح والذم بتصون عرضك عن ان يلاك فما تدخلش في مهاتره مع مين مع واحد زي ضايع هو ما عندوش حاجه يخاف عليه اصلا ابن كثير بيقول الذين ترفع في قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها الذين يريدون علوهم في الارض ولا فساد وعاقبه المتقين قال الذين ترفع على الخلق وتعظم عليهم وتشبر بهم يعني هؤلاء الذين تكبروا على الناس ارادوا العلو والفساد يبقى في ناس ارادت العلو ولم تريد الفساد زي من عاش في الدنيا هو مش عايز يبقى فاسد بس عايز يكون له مكانه وفي واحد اراد الفساد ولا يريد العلو وفي واحد اراد العلو والفساد زي الظالمين والحكام الظلمه والامراء الفسده والقضاء الفسده زي كل صاحب منصب فاسد هو يعلم انه لن يستمر في منصبه الا اذا افسد من حوله اللي هو فرق تسد اللي هي جعل زي فرعون كده جعل اهلها شيعة ليه هو اراد العلو واراد الفساد انه كان من المفسدين فكان عاليا فاسدا ورابع أهل الإيمان لا يودون لا علو ولا فساد. وفي هذا المعنى يقول يزيد بن عبد الله: وكان من القضاة العادلين من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. يعني خاف تقلب الدهر مع أنه يخاف، لكنه من حرص على المال والشرف لم يستطع أن يعدل. ليه؟ في حاجة هتميل الكفة، مش هيعرف يبقى وهو بيحكم يبقى صافي. في مصالح شخصية، لو دخلت المصالح الشخصية مش ممكن هتتوزن. وكنا نعرف حديث أبي هريرة قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني وانت داخل والناس بتقول لك فرحان قوي وتقول أخيرا هنصلح بقى، وفي الآخر خالص تضيع الناس إما بضعف أو بضعف أمانة أو بخيانة. وربنا سبحانه وتعالى جعل المناصب منوطة بالقوة والأمانة، اللي هو قالت إيه: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي والأمين. إن أحيانا أنت ممكن تكون عندك أمانة دين وصاحب تقوى بس ضعيف، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، قال: إنها أمانة وإنك لا تقدر عليها، إنك ضعيف. مش عشان ما عندوش دين، ده دينه عالي جدا، ما أقلت الغبراء ولا ظل خضراء خير سيئة من أبي ذر، لكن الباب ده محتاج حد قوي في الباب. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن أنا مش هجيب واحد صاحب تقوى ووليه في كل حاجة إلا إذا كان قوي. وبقى عندنا مصيبة إن إحنا لغينا معيار التقوى من اختيار المناصب تحت زعم اختيار القوة، فضاعت القوة وضاعت الأمانة. لا، الأصل إنك أنت بتختار الأمين القوي أو القوي الأمين، القوي في بابه والأمين على إيه؟ على الدين. طب أنا ما عنديش، شيخ الإسلام قال إيه؟ حط اتنين، واحد قوي والمساعد أمين على حسب الوظيفة. يعني لو قاضي حط واحد فقيه وواحد جنبه إيه؟ أمين تقي. لو واحد بتاع جيش حط بتاعه جنبه قوي وحط مساعد إيه؟ أمين. وده من أحد الأشياء التي فسروا بها معيار اختيار عمر لخالد، عزل عمر لخالد وتولية أبي عبيدة، لأن خالد كان قوي وعمر كان قوي، وكان عمر يحتاج إلى أمين، فاختار خير أمين أبي عبيدة بن الجراح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح. ليه؟ لأن قوي مع قوي هتبقى فيها إيه؟ هتبقى فيها مشكلة. الأمة هيبقى فيها، هيحمل الأمة على العزم، وكان ده من فقه عمر، هو يعلم من نفسه أنه فيه إيه؟ فيه قوة وعزم. أبو بكر الصديق اختار خالد لأنه كان أبو بكر اجتمع فيه القوة والأمانة، فلم يكن عنده إشكال في إيه؟ في هذا، في قوة خالد. ده أحد الأوجه اللي وجه بها العلماء لماذا كان من قرارات الأساسية لعمر عزل خالد مع قوة خالد. هنا بيقول ان الرجل ممكن يطلب الشرف والرفع عن طريق المال او عن طريق السلطة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ان الرجل يطلب الشرف والرفع او يحرص على الشرف والرفع حتى يحمله هذا الشرف والرفع، طلب الحرص على الشرف والمال حتى يحرصه هذا الحرص على الرفع في الدنيا أن ينال شرف ومال كبير أنه يضيع دينه. فبيقول أن هذا الحرص من داخل النفس، خد بالك أنه مش من خارج النفس، ده منين؟ ده شح جوه النفس. ومواجهة الشح تحتاج إلى بذل، إلى إنفاق. يعني حل أن أنا عايز أحل أن أنا عندي شح في نفسي، أعمل إيه؟ انفق، ابذل، اترك. مش حل الشح ان احنا نتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا لنولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرس عليه. القسم الثاني هو الذي هو ذلك الإنسان الذي يطلب الرفعة في الدنيا والمحمدة في قلوب الخلق والعلو على الناس بالأمور الدينية، وهذا أسوأ من الأول. ذلك يطلبه بنوع ولاية، وهذا يطلبه بالدين، بالعلم والزهد والتقشف. خد بالك أنه مش بيطلبه بالدين بإرادة العلو أمام الناس، إنما بالدين. فهذا أفحش من الأول، وفساده أعظم وأخطر. فإن العلم والعمل إنما يطلب ذلك جميعا رجاء ما عند الله، لا يطلب لشيء من الدنيا. ولهذا يقول الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. العلم الشرعي، إنك لم تؤمر إنك تطلب العلم الشرعي عشان تنال به منصب، ولا عشان تطلع فتوى ما يطلب المستمعون، ولا عشان ترضي الخلق، عشان كل واحد من الناس عايز فتوى تديها له عشان تقوله ده حلال. إنما أمرت إنك تتعلم العلم لتعمل به، ولتبينه للناس، ولتبلغه للناس، لتحمل ميراث الأنبياء، لتنال به رضا الله سبحانه وتعالى. عشان كده أحسن من قال: اذهب فيما عند الناس. إن الناس آذوا الجميع، فاعتبر أن كل ما عند الناس يزهد فيه. اطلب من الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. أنك تطلب من الله وحده، إذا سألت فاسأل الله. وفي هذا حديث: من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة. إن لا يطلب الدين لأجل الدنيا. عارفين لما كان أحد كان البخاري لا يفصح عن شخصيته أمام الناس، ما كانش أمام فيسبوك ولا تلفزيونات عشان الناس تعرفه. وكان له وراق، فكان يأمر وراق أنه يشتري له، كان عنده خادم، دي كانت ثقافة معروفة عند الناس. فكان يقول له: روح أنت اشتري ويبيع في السوق. فكان لا يحب أن يشتري ويبيع في السوق حتى لا يأكل بدينه. يقول رجاء بن أبي سلمة: نبئت أن ابن محيريز دخل على رجل من البزازين يشتري شيئا، فقال له رجل حاضر: أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز. فقال: إنما جئنا نشتري بدراهمنا لا بديننا. قال: أنا جاي أشتري بفلوسي مش بديني. إذا ذهبت إلى السوق وعرفك البائع وأراد أن يضع لك من السعر لأنك فلان ابن فلان، بتفرح: عرفني، ده أنا مشهور، الدهاني. الرجل كان له فقه آخر، قال له: لا، اعتبر أن دي نقطة خطر على دينه. قال: أنا جاي أشتري بإيه؟ بدراهمي، بفلوسي مش بديني. وكان لأيوب السختياني برد أحمر رحمه الله يلبسه إذا أحرم، وكان قد جعله أو اتخذه كفنة. يقول حماد: كنت أمشي معه فيأخذ في طرق لأعجب كيف يهتدي بها، يهتدي لها، فكان يفعل ذلك فرارا من الناس حتى لا يقول الناس هذا أيوب، حتى لا يتبع. النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد، يطلب الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق له، أي يظهر للناس زيادة علمه وتقواه وورعه من أجل أن يعظموه ويحمدوه. من طلب العلم ليماري به العلماء، يماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، نسأل الله العافية. وطبعا الحديث المشهور لا تترأس المجلس، في واحد بيتعلم العلم، في واحد يريد العلو وحريص على العلو بالتقشف والزهد، وفي واحد حريص على العلو بإظهار العلم وتصدر المجالس. ابن أبي ملاك يقول سألت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قابلت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف على نفسه من النفاق، وما سئل أحدهم مسألة إلا وأشار إلى أخيه. يعني لما تكون قاعد في مجلس وعندك معلومة، والمجلس ده يقول له فلان يتكلم، ليه؟ مش ورع كاذب، لأن أنت أحيانا تأثم، لكن لو ما اتكلمتش لأن الكلام هيبقى غلط لو عندك علم. لكن هو هنا حقيقي، ده ورع حقيقي، الرجل لا يريد أن يترأس، والعاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق يتكلم ثم يفكر. هو رجل عاقل قاعد في مجلس، وهو قاعد وبتسأل السؤال بيحاسب نفسه، هو أنا هقول الكلام ده ليه؟ عشان أظهر علمي وتنطيطي على الناس وتكبري على الخلق، ولا أقول الكلام ده دين أجهر به والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادة لله أو كلمة حق؟ كان بيسأل نفسه سؤال، هو أنا أقول الكلام ده ليه؟ عشان أترأس المجلس وأكون أنا قاعد ليا مكانة في وسط الناس بالعلم، ولا أقول الكلام ده أبتغي به وجه الله؟ طلب الشرف والحرص يستلزم أن يرخص الإنسان دينه قبل أن يحصله، يبذل الدين من أجل أن يترفع، فليس له وجه واحد بل وجوه، فيفتي لكل أحد بما يحب، كل ذلك من أجل أن يجد الحظوة، ثم إذا حصل له ذلك لا تسأل عما يحصل له من الآفات، تكبر وتعاظم ورد الحق واحتقار الناس. بيقول إن ده لو حصل بقى العلم يشتغل، وده سبب من أسباب ضلال وضياع دين بل واستبدال بني إسرائيل، إن ربنا سبحانه وتعالى اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ربنا سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على إيه؟ إن ربنا فضل بني إسرائيل على العالمين، ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه استبدل بني إسرائيل. ليه؟ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بقى بيبيع الدين لمن يدفع أكثر. استعمل العلم، إيه اللي خلاه يبيع الدين؟ الحرص، الحرص على الشرف والمال. يقول الزهري ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. بيقول أكتر حاجة شفنا فيها الناس ما بتزهدش فيها كانت إيه؟ الرئاسة. تجد الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعاد، سخن ووالى وعاد، ليه؟ منصب. عشان كده كان بيقول يوسف بن أصباط لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج من الله أو شوق مقلق، يعني إلى الدار الأخيرة. وقال الزهد في الرئاسة أشد منه في الدنيا. ان دي نقطة مهمة، ان احنا محتاجين ان احنا نكسر الحرص اللي جوه قلوبنا على المالي والشهرة، ونحول هذا من ان يكون نقطة ضعف الى نقطة قوة. لما يكون حريص قوي على المال ما بتفرقش معاك تجيبه من حلال ولا من حرام، ودي بتبان في عين كتير من الناس ان هو مش هدفه حلال وحرام، هو عايز ده الان، والحرص تمكن منه بقى عامل زي السبع اللي بيفترس حاجة. ايه المفترس بقى؟ دينك. اللي بقى مفترس دينك، اللي بقى غنمة بتاكلها الذئب دينك. وايه الديب؟ الحرص. قال والرابع قال اذكر فيه نماذج من خوف السلف من الناحية العملية، يخافون على انفسهم من هذا البلاء. جاء عمر بن سعد بن ابي وقاص عن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الى ابيه وهو في البادية في ابله. شوفوا كلمة سعد بن ابي وقاص لابنه. عمر بن سعد بن ابي وقاص جاء في زمن الفتنة، وسعد بن ابي وقاص كان خالي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم سعد مبشر بالجنة. فجاء ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص الى سعد بن ابي وقاص، وكان له مكان عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد ممن اعتزل الفتنة. يعني لما لقى الصحابة دب بينهم خلاف اعتزل. بعد موت عثمان والخلاف على ثأر ايه؟ عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. فجاء عمر بن ابن سعد بن ابي وقاص، عمر ده ابنه، فجاء الى البادية الى ابيه وهو في البادية، فلما رآه سعد من بعيد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب. وكان سعد بن ابي وقاص صاحب دعوة مستجابة. لما مر رجل يوما على رجل يشتم علي بن ابي طالب، فقال يا هذا اتعرف عن من تتكلم؟ فاذا برجل يشتد على علي بن ابي طالب، وكان لا يملك سعد ايه ان يرد. احيانا واحد بيحكي لك تفاصيل انا مش عارف التفاصيل دي ايه، فقال اللهم ان كان هذا كذبا فارني فيه ايه، فسقط الرجل ميتا قدام الناس. كان سعد بن ابي وقاص صاحب دعوه مستجابه. احيانا بتلاقي واحد بيتكلم بالبطل كتير او مش عارف ترد. كان امام احمد كان يقعد يجيبه يمين وشمال ويكلمه ويقول لهم ايه، قال تعالى كذا، انا مش عارف تقول ايه اصلا، انا مش فاهم انت بتطنطن بتقول ايه، المصطلحات الغريبه اللي انت قاعد تقولها والالفاظ الغريبه اللي انت قاعد تقولها والمعاني اللي انت دخلت الناس فيها، الشرع مش كده اصلا، وربنا ما امرش بده اصلا. فهنا سعد بن وقاص لما جاء ابنه جاي بيعتب عليه، لماذا لا تحرص على هذا الامر؟ هو ابنه لما يبقى ابوه خليفه هيبقى ابن الخليفه، فجاي بيؤز ابيه ان هو ايه يدخل في المطاق، واذا دخل له كلمه مسموعه. فقال اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له عمر أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ قال له أنت قاعد هنا في وسط الغنم والإبل وسايب الناس يتنازعوا الملك؟ فقال ضربه سعد في صدري وقال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال له اسكت، أنا عارف أنا رايح فين، أنا عارف ديني فين. أما سئل في عن موقفه فقال مثلنا كمثل رجل يركب على فرسه ثم جاء الغبار والضباب فوقف مكانه حتى ينشئ الغبار. وانت ما قال له انا مش شايف ده ضباب. فالحل فيه اسلم حل هو ايه؟ اقف مكاني. رجل حريص على دينه، يبقى من حرص على دينه ضيع حرصه على الدين، حرص نفسه على الشرف والمال. ومن حرص على الشرف والمال زاد هذا الحرص على الشرف والمال حتى زال حرصه على دينه. الحرص ده حاجة جواك، لو انت حريص على انك تحافظ على المال والشرف دينك يضيع، لو زاد هذا الحرص عن حده دينك يضيع. موجود وعليك ان تزكيه، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لو حرصت على دينك هتكسر داخل نفسك الحرص على المال والشرف. الحرص ده في فرق ان انا محتاج اكل وفرق ان انا بحرص على المال، جمع فاوعى. يعني في فرق بين واحد ياكل يعمل لياكل ويعمل لينتج ويعمل لينفق ويعمل لياكل من حلال ويعمل لاجل ان هو يكون ينفذ امر يقيم امر الله سبحانه وتعالى في عمله، وفرق بين واحد حريص على الدنيا زي قارون. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة. قارون عنده فلوس وما ذلك هو مصمم إن هو إيه؟ يجيب أكتر. طب ابذل هذا المال لله، ربنا أعطاك هذا المال لتنفقه، أعطاك هذا المال لتستمتع أنت به وتؤدي حق الله فيه. في ناس كده هو مش حريص انه يستمتع حتى بالمال اللي هو جابه، بيحوش بس وبيجيب بس، حتى نسي ان هو نفسه يستمتع بهذا المال، نسي نفسه هو نفسه يقف مع نفسه وقفة ليتمتع بهذا المال، هو نفسه ما عادش بيتمتع بالمال، مش عايش ما بيعيش بالمال ده. حريص، الحرص ده هيخليه يكسر حاجات في دينه، لان حرصه ده هيخليه هيتعارض مع قواطع شرعيه، مع ربا، مع اوقات صلاه، مع معاملات، مع اكل اموال اليتامى. حريص هيعمل ايه؟ هيقول له والله دول يتامى هاكل، مع اكل ميراث، مع تخيير منار الارض، مع خيانة ومعهود ومواثيق هو قطعها نفسه ممكن يخلفها ويخونها ويغدرها. ليه؟ حريص على المال. في هذا قتلت، في هذا سرقت، في هذا قطعت رحمي. ليقطع أخته ليه؟ عشان ياخد منها حتة ميراث، مع أنه مش حقه. ليه؟ حريص، فضاع دينه بحرصه. إنما أصلا بيقول لك من الأول تخلص منها عشان لما تيجي عند المحك وعند تجربة العملية ما تقعش. تخلص من حرص على الشرف، عشان الحرص على الشرف ده ممكن إيه؟ يوقعك. الفضيل بن عياد يقول: وددت أنه طار في الناس أني مت حتى لا أذكر، إني لأسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقا منهم. وكان يقول: لما تكرهونني على أمر تعلمون أني له كاره؟ لو كنت عبدا لكم فكرهتكم كان نوالي أن تبيعوني. لو أعلم أني إذا دفعت ردائي هذا إليكم ذهبتم عني لفعل. ذكر الأثر ده عن فضيل بن عياض ليه؟ ليبين لك صورة من صور الناس اللي كانت زاهدة في السيادة والشرف عند الناس. صاحب علم والناس جاية تتعلم دين وبيقول لهم أنا ما يجيش عبد، بيفر. ليه بيفر؟ هطلع لك واحد بقى عنتيل كده يعني ايه صاحب يعني بصيرة كده وعلم، أقول لك يعني مش هو مفروض كده يبلغ الدين وهو بيفر من تبليغ الدين؟ هو بيفر مش من تبليغ الدين، هو يبلغ الدين، هو بيفر من الزهور، هو لا يحرص على أن يكون متصدرا ظاهرا عند الناس، هو لا يريد أن يكون له مكانة عند الناس، هو نفسه في نفسه صغير. يعني هو يرى نفسه عند نفسه في مكانة معينة. عشان كده كان من الحاجات الجميلة قوي ان عمر بن عبد العزيز يذكر أنه يوما بنى مسجدا كبيرا جامعا وقال احمدوا الله سبحانه وتعالى، فإنه لولا أن الله سبحانه وتعالى هدانا ووفقنا لما فعلنا ذلك، لكنا في عداد العصاة والفجرة. بقول لهم هو حد يقول شكرا لعمر بن عبد العزيز، إنما بيقول إيه؟ اشكروا الله وحده لا شريك له، أن يذكر الله، أن يثنى على الله، أنك تحب إن هو إنه دائما ينسى بالفضل لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. طب ما في أسباب، لكن أهل الإيمان كسروا الحرص على أن ينالوا منزلة عند الناس، أنك يكون هدف كل أنك تنال منزلة عند الله سبحانه وتعالى. جاء رجل أبو هيم النخعي يسأله، قال ما وجدت من تسأل غير؟ قال له وما لقيتش حد يسأله لنا. ويقول مالك ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ تشوفوا الناس كانت حريصة ازاي. الشافعي يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وما نسب إلي منه حرف واحد، ده الأصل، إلا إذا احتيج إلى غير ذلك. الأصل هو عدم الحرص على المال والشرف، دي مسألة داخل النفس البشرية. يعني أنت مش هتقدر أقول لك قول إيه وما تقولش إيه، لكن الأصل إنك تنسب دائما الفضل إلى الله ولا تذكر إلا عطاء الله وتكثر من ذكر جلال الله وفضل الله وكرم الله عليك. أحيانا في بعض المواضع يستحسن إنك تظهر شيء من القوة، زي أبو دجانة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الإيه، مشية علو، مشية متبختر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المشية دي ربنا بيكرهها إلا الموضع ده، إنه هو موضع حرب مع الأعداء، فقال له تنطع الأعداء عادي، يقول له أنت مش عارف، قال له أنت اللي مش عارف، أنا عارف ونص وثلاث أرباع، أنت مش قوي إلا أنا قوي أكثر منك، ولو أنت عايز تعمل عجيبك دلوقتي. إيه اللي خلاه هو هنا بينتصر لله؟ أو في موقف يوسف عليه السلام لما مدح وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال له سبب لتولي هذا، هو لم يرد إلا الدين، لم يرد إلا الدين وسبب ذلك، والفضل كله لله. ففي بعض الأوقات أنت تذكر، لكن في فرق انك تذكر وفرق انك تكون حريص. اطلبوا الاشياء بسخاوة نفس، بعزة نفس. يعني هل لو انا طلبت من واحد ده اكون حريص؟ ما ده احيانا بتكون حريص على بعض اجزاء الدنيا، احيانا بتكون حريص على بعض الشرف وبعض المال، بس في فرق انك تطلبه وانت عزيز بعزة، وتطلبه وانت بسخاوة، يعني نفسك مش مستشرفة له، وفرق انك انت بتطلبه وعندك استعداد تبيع اي حاجة ولو كان دينك لاجله. يقول الذهبي، يقول عبيد الله بن جعفر اذا كان المرء يحدث في مجلس فاعجبه الحديث فليمسك، واذا كان ساكتا فاعجبه السكوت فليتحدث. يقول الفضيل اذا جلست فتكلمت فلم تبالي من ذمك ومن مدحك فتكلم. طبعا دي مقامات، يعني دي ناس مركزة مع نفسها قوي، والهدف من الكلام ده مش ان انا اقول لك كلام تعقد نفسك في حياتك، ولا انك انت تبقى مش عارف تقول ولا ما اقول ولا ما اقولش وافضل قاعد حياتي متردد. لا، الهدف بس انك تشوف قد ايه الناس كانت حريصة على دينها، وقد ايه الناس قررت انها تكسر نفسها لاجل ان دينها تحافظ على دينها. قدر المستطاع نحاول نحرص على ان احنا يكون لنا عمل في خفاء عشان نكسر الحرص ده. نعمل ايه؟ نحاول على ان يكون لنا مش في معصية السر، يبقى في طاعة السر. يعني لا تظهر عملك للناس الا في الاعمال اللي ينبغي انها تظهر. يعني في هتصلي جماعة يعني. ما هيشوفوك ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتطوى الفقراء فهو خير لكم. ان احيانا انك انت تبدي الصدقة واحيانا تخفيها. انت شايل هم الدين يعني. انت انا بكلمك عن نفسك اكلمك عن نفسك فتكلمني عن الناس. لا تعارض الشرع بتصورات خاطئة. انت فرضت فرضية وعلى اثر هذه الفرضية قررت انك انت تعارض الحديث. الفرضية خاطئة. عارف لما يقول النساء كنا في بيوتكن فواحد يطلع لك يقول لك هو يعني كده معناه ان الست مش هتعلم طب المسلمين مش هيلاقوا واحدة تعالج بناتهم. مش فاهم ممكن تعالج بناتهم وهي قرنا في بيوتكن يعني مش فاهم لماذا اتيت بهذه الفرضية وجعلتها تتعارض مع الشرع. انا اقول لك من الاول ان الفرضية اللي انت قلتها خاطئة. الفرضية ان انت بتقول ان انا لو انا كتمت الحسنة او الناس تركت الحرص على المال والشهرة هنا هيتصدر العصاة والفجرة في المال والشهرة. مش ده الزعل الوقتي. لو انا هسقط على الواقع الواقع ليس محل لتحليل الحديث. الحديث ما ذئباني جائعان ارسل في غنم بافسد لها. ما انا عايز اقولك بس انت هتعارض الحديث بانطلاق من الواقع. فانا بقولك ان الواقع بيختلف. الواقع نحن من نصنعه لا هو من يصنعنا. تمام كده. فاذا انت طبقت الحديث الواقع هيتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بينفسه. فاذا غيرت ما بنفسك تغيرت اخلاقك تغيرت معاملاتك تغير واقعك. متفقين على ده؟ طيب هنيجي انت تقول الوقت انت عرضت عندي قلت لي ان احيانا انه مهم ان الانسان يحرص على المال والشرف. احيانا مهم لكن هل الاصل زي الاحيان؟ يعني هل الاصل زي الاستثناء؟ يعني الصديق لما يقول له عمر ابسط يدك ابايعك هل حرص الصديق واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون خليفة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ده حرص على دنيا؟ ده كان حرص على ان الدين يستمر. هل لما سيدنا يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الارض ده حرص على الدنيا؟ لا ده حرص على ان الدين يقوم. هل لما سيدنا سليمان يقول هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب هل ده حرص على الدنيا؟ لا ده حرص على ان الدين يكمل. ده حرص على بعض المفردات. فالاصل عدم الحرص على المال والشرف. لما بتحرص على الدين انت هتعرف مصلحة الدين فين. فلو مصلحة الدين كانت في الرئاسة انت هتجيب الدين حتى لو في الرئاسة. لو مصلحة الدين كانت في المال انت هتجيب الدين لو كان فين في المال. زي عبد الله بن مبارك كان يجاهد سنة ويحج سنة ويتاجر سنة ويحج فيها وكان ينفق على السفيانيين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. ان كان بيتاجر عشان ينفق على العلماء. هنا لما يكون عندك دين انت هتعرف هتجيب المال منين عشان تنفقه فين. لكن التلبيس مشكله. التلبيس خطر وخطا. فلا تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتصور. هو لو الواقع لو انا لم احرص على المال والشرف الحرص ده مساله داخل النفس ده شح داخل النفس يضيع الدين. لو انا لم احرص على المال والشرف وانا بصلي مثلا طب ما هيحرص على المال والشرف رجل من غير مصلي فبالتالي هو يتسلط علي. فاقول لا تحرص على المال والشرف مطلقا انما احرص على دينك ودينك سيؤدي بك الى حيث اراد الله. احيانا دينك يأمرك انك انت بعينك تتقدم للشرف للمنصب بس انت بتتقدم هنا ايه ومش حريص. احيانا دينك بيأمرك انت ان تجلب المال زي كتير من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انت هنا منطلق لايه؟ لدين. لكن للاسف احنا بنعمل ايه؟ بنقول لك احنا عايزين دين. وبعدين فين يا عم الدين دي؟ ما بتقدمش دين يا عم احمد؟ يقول لك والله ان شاء الله لما اخلص بس الجامعه. طب انت خلصت الجامعه يا احمد ليه بقى ما بتقدمش دين؟ والله بس لما تعين بس في الكليه مخلص الماجستير. طب يا عمي احمد انت دلوقتي خلصت الماجستير ليه بقى ما بتعملش دين؟ والله بس لما اخلص الدكتوراه. طب يا عم احمد انت دلوقتي اتعلمت دين وخلصت الماجستير وخلصت الدكتوراه وبقيت مدرس في الجامعه وبقيت غني ليه ما تقدمش دين؟ يقول لك لما تعين رئيس جامعه. حضرتك مش عايز دين ولا هتبقى بتاع دين؟ بس كله يقول لك انا بس منتظر لما اصل الى المنصب عشان ايه؟ عشان اصلح الدين. تصلح دين مين؟ حضرتك تركت الدين اصلا وانت جاي. حضرتك من اول امبارح تركته ومشيت وكملت وانت ما زلت عند واقف عند نفس النقطه اللي انا بيها عايز دين. لا انت مش عايز دين. خلينا صادقين، عندما تنضبط المدخلات ستنضبط المخرجات، عندما تصلح النفس، عندما يزال الحرص، الحرص على المال والشهرة، الحرص على المال والشرف، عندما تكثر هذا الحرص داخل نفسك فأنت بذلك تحمي دينك، وعندما تترك هذا الحرص فإنك تترك ذئب جائع على غنم دينك. دينك ده عامل زي شوية حاجات بسيطة كده جنب بعض، غنم غلبان عايز حماية، عايز حراسة، صلاة على صيام على ذكر على دعاء على استغفار، حاجات كلها كتعانة غلبانة بضاعة مزجاة. فتريد منك انك انت حرص ما تتسيبش فيها ذئب جائع يضيعه لك باسم الدين او باسم الدنيا. المخلوق ضعيف، الناس ضعيفة، اذا اردت ان تعرف ضعف المخلوقين فانظر الى عظمة الله سبحانه وتعالى، انظر الى عظمة الله سبحانه وتعالى وانت تعرف قد ايه الناس محتاجة ربنا، والناس فقراء الى الله، كل الناس يحتاج الى الله. عمر بن العاص كتب كتابا يأمر بالتوسيع على الناس والتسهيل عليهم ورد المظالم، وكتب معه لا تحمدوا على ذلك كله الا الله، فانه لو وكلني الى نفسي كنت كغيري. اخر حاجه، لا تغتر بمدح الناس. الناس ينظرون الى ظاهرك، تلاقي واحد اللي قبلك يقول لك ده احسن درس سمعته في حياتي، انت احسن واحد في الدنيا. ابوك لما يدعي معاك يقول لك انت اوحش واحد في الدنيا وانت اسوأ حاجة شفتها في حياتي، ده متطرف. انت تعرف نفسك، ما تختارش قوي بكلام الناس، انت عارف اذا كنت صادق ولا كذاب، ما تنشغلش قوي بالناس وبنظرة الناس، ما تحرصش قوي على انك تبقى تنال مكانة في وسط كل مجالس. في واحد لما يجي المجلس لو لقى نفسه مش واخد مكانته في المجلس يزهق يمشي. هو قعدته في المجلس فين؟ لما يكون المجلس كله بيتكلم عنه، لما يكون بهجة المجلس، لما هو فقد الكرسي بتاع البهجة بينزل. وفي واحد على العكس بيقعد لازم يطرح قضاياه ومشاكله وابتلاءاته، فلو قعد في مجلس وما اطرحش فيه مشاكله برضه لازم يمشي. الناس مش هتعمل لك حاجة، ازهد فيما عند الناس، الناس مؤذية، فتعامل مع الناس بالقدر الذي يأمرك الله سبحانه وتعالى به، ما تعاملش مع الناس بالقدر اللي انت تكون تضر. احيانا بيكون حلك انك تختلط بأهل الصلاح، واحيانا بيكون حلك انك انت تنعزل، احيانا بيكون حلك انك انت تتحرك تاكل من الحلال، واحيانا بيكون حلك انك انت تصوم، احيانا بيكون حلك انك انت تقف تصلي، واحيانا بيكون حلك انك تسمع. انت عارف نفسك. الحديث مش بيكلمك عن معامله معينه في موقف معين في بيئه معينه في زمان معين، انما الحديث بيكلمك على جوه نفسك انت، حرصك داخل نفسك اللي محدش يعرفه الا انت. هل انت حريص على المال؟ هل انت حريص على المنصب؟ وفي فرق يا جماعة بين واحد بياخد المال وواحد حريص على المال، فرق بين واحد عنده منصب وفرق بين واحد حريص عليه لدرجة ان هو ممكن يقتل لأجله ويكذب لأجله ويغدر لأجله ويقطع الرحم لأجله ويضيع الحقوق ويظلم لأجله. ده اسمه هنا ايه؟ الحرص ده ضيعه. فانا بقى بيقول لك وهو صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم بيقول لك خد بالك من الحرص جوه نفسك. طب اعمل ايه داخل الحرص ده؟ اعمل ايه؟ اضيعه ازاي؟ اكسر الحرص. اكسر الحرص على المال بايه؟ رقم واحد انك تعرف المفهوم ده وتعرف ان المفهوم ده خطر جوه نفسك، ده سرطان لو سبته يتمكن ده محتاج استئصال، مش هينفع تعامل مع السرطان تديه شوية ليمون. مش هينفع واحد عنده سرطان تقول له والله خد حبات بنادول، لا لا ده في حاجة اسمها علاج جراحي وعلاج كيماوي وعلاج اشعاعي، ده قصة. خد بالك ان المسألة ديت نوع صنب بقول لك ده الديب جائع يدخل على دينك يضيعه. بقول لك ركز مع نفسك، اكسر الحرص على المال بالانفاق، واكسر الحرص على الشرف بالتواضع. تواضع يعني ايه؟ يعني ضع من نفسك، ضع من نفسك. يعني نفسك هيقول لي هيبقى شكلي وحش، انا ما اقولكش ضع من نفسك عشان يبقى شكلك وحش، انا بقول لك ضع من نفسك عشان تكسر الحرص على الشرف. ولا يلزم انك تضع من نفسك ان يكون شكلك وحش، بل بالعكس يكون النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله الا رفعه الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا السلم عكس اللي انتوا فاهمينه. انتوا فاهمين انك انت عشان تترفع تتكبر، فربنا سبحانه وتعالى يرفعك بايه؟ بالتواضع، بانك تضع من نفسك بين يدي المؤمنين. أهل الجنة كل هين لين، رجل متواضع. الناس كانوا متخيلة، كانت متخيلة ان هو يتكبر في الدنيا بايه؟ بالمال والعشيرة، وهو ده مكان الرقي. فكل ما بيجيب معاه أباع أكتر وفلوس أكتر كل ما هو كده يكون ايه؟ له مكان أعلى. فربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة المعارج قال لهم أن الرقي مش بده العروج، وأن الملائكة تعرج، تعرج الملائكة والروح إليه بالعبادة بامتثال أمر الله. قال لهم أن أنتوا متخيلين أن أنتوا الفلوس والمال والعزوة والعشيرة والمناصب هي دي مكان العلو أو قيمة العلو. قال لهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال له انت هتتمنى انك تسيب كل ده عشان تنجو، وما العلو فين؟ العلو في الصلاة، العلو في التواضع لله، السجود لله، العلو في الإنفاق. قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر زازوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فذكر الله سبحانه وتعالى أماكن العلو وأخلاق العلو، العفة، الأمانة، لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ده معتدي، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم بشهاداتهم قائمون، ده العلو. يبقى من أراد أن يعلو ويحرص على الشرف فليحرص على الشرف عند الله، لأن يكون لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة. كم من رجل كان مرفوع في الدنيا تخفضه أو يخفض يوم القيامة، وكم من رجل لم يكن له قيمة في الدنيا يرفع يوم القيامة. يبقى نكسر الحرص على الشرف بالتواضع، نكسر الحرص على الشرف بان احنا نفهم هستفاد ايه من الناس لما اكون شريف وسط الناس، هيعملوا لي ايه، هل يملكوا لي نفع، ضر، موت، حياة، نشور، صحة، مرض، رزق، هل يملكوا لي اي شيء؟ لا يملكوا لي اي شيء. فلماذا ان تحرص ان يكون لك مكان؟ يقول لك اهم حاجة شكلي. يا عم خلي شكلك وحش هيحصل ايه يا سيدي؟ يعني خلي شكله وحش، انا اقولكش اقصد ذلك، لكن لا يمنعك انك انت زيادة الحرص على ان يكون شكلك حلو قدام الناس انك تكذب، لا يمنعك زيادة الحرص عند الناس، الحرص ان يكون لك صورة معينة عند الناس انك انت تنافق، لا يمنعك ان يكون لك صورة عند الناس حلوة انك انت تخضر. يقول لك يا عم اصل مصلحتي كده، يا ابني انت عاطت كلمة غدر ليه؟ هيقول لي مصلحة العجوة، بقت العجوة ان يبقى يا جماعة نكسر الحرص على المال بالانفاق، ونكسر الحرص على الشرف ايه، نكسر الحرص على الشرف ايه بالتواضع. ليه؟ لان الحرص على الشرف والمال يضيعوا الدين اكتر من ان ذئب اطلقته في الغنم. وكلمة اطلقته في الغنم وبها اختم تختلف عن ان الذئب جنب الغنم. اطلقته في الغنم يعني انت قفلت على الغنم مع الديب، والديب جعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك احرص على دينك، وخد بالك من ان الحرص على الشرف والمال يضيع لك دينك. الرجل الذي حرص على الشرف ابو جهل، لما قال كنا كفرسي رهان، هما بيسكوا الحجيج واحنا لنا رفادة، هما عندهم شرف في مكة واحنا عندنا شرف في مكة، حتى اذا قالوا فينا النبي ان لنا هذا لا اكذبه. الناس اللي ضيعها ضيعت دينها بسبب الحرص على الشرف اليهود. لما ذهب حي بن أخطب قال أهو هو؟ قال هو هو. قال له هو ده النبي اللي موجود في كتابنا التوراة اللي احنا بنقرأه بنعلمه للناس؟ قال له والله هو بالظبط، نفس الصفات اللي التوراة قالت عليها بالظبط. قال أهو هو؟ قال هو هو. قال فما نفعل؟ قال عداوته ما بقيت. كان متوقع ان هو يقول نسلم بين يديه، هو مكتوب عندنا ويعرفونه كما يعرفون ابناهم. لكن ايه، ايه اللي ضيعه؟ حرصه على الشرف والمال. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونذيد. هو ده المغيرة، الوليد بن المغيرة اللي كان حريص، قال له انا عندي كل حاجة. كان حريص على الشرف والمال، ضيعوا ضيعوا الحرص على الشرف والمال. يخاف انه يسلم لا المال يضيع، يخاف انه يقرب من ربنا لا المنصب يضيع. فالنبي عصام بيقول ما ذئباني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه، أي أنه يفسد دين الرجل بحرصه على المال والشرف، كما تفسد هذه الغنم إذا أرسل فيها ذئبان جائعا. أقول كل هذا، استغفر الله لكم.